السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يوجد صوت إن شاء الله تعالى. حياكم الله وبياكم أيها الكرام في هذا الوقت المبارك في هذه الساعة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم، وأن يعلي شأننا وشأنكم، وأن يجعل الفردوس المقام لنا ولكم، وأن لا يحرمنا الله وإياكم الأجر أبدا. جزيتم الفردوس وفتح الله علينا وعليكم يا رب العالمين. كما ذكرت إن شاء الله تعالى سأكمل درسنا لهذه الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى في العقيدة، الكلمات السديدة، شرح البداية في العقيدة. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق بفضل الله جل في علاه. الصوت الله المستعان. طيب الصوت واضح الآن إن شاء الله، الصوت واضح الآن، أعتذر. نعم انقطع الاتصال. قلنا توقفنا في الدرس السابق بفضل الله جل في علاه عند معجزات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا بفضل الله جل في علاه. حاضر كتب الله أجرك. طيب إذن إن شاء الله تعالى، الله المستعان، انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من حادثة الإسراء والمعراج، واليوم سنبدأ بانشقاق القمر. ولكن قبل أن نبدأ أريد أن أعلن إن شاء الله تعالى للجميع، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم، بفضل الله الصوت الله المستعان، الصوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت إن شاء الله تعالى، يوجد صوت إن شاء الله تعالى. نعم كما قلت أيها الكرام، بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الدرس الساعة 11 بتوقيت مصر إن شاء الله تعالى معنا نوادر أشعب، فكونوا معنا. أخيرا سيكشف النقاب عن من هو أشعب وماذا سيكون أمره إن شاء الله تعالى. أيضا سيكون بعده إن شاء الله تعالى، اسمح لي أحرجك، وسأكون أنا الضحية الأولى إن شاء الله تعالى في استضافة شيخنا ربيع محمد والله المستعان، وأسأل الله عز وجل أن ييسر أمرنا وأمركم. فيعني بالنسبة لدرس اسمح لي أحرجك، سيكون أسئلة من جميع الحاضرين، الكل، كل من يستمع إلينا سيلقي أسئلة ويتم نقلها إن شاء الله تعالى لشيخنا ربيع، ويتم سؤالها لي إن شاء الله تعالى والله المستعان. فأرجو من الجميع ألا يحرجني، جزاكم الله خيرا، مع أن البرنامج اسمه يعني أصله إحراج والله المستعان. فأسأل الله عز وجل أن ينجيني من هذا اليوم والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. طيب أيها الكرام جزاكم الله خيرا، نبدأ على بركة الله، الكل معنا إن شاء الله تعالى، الكل معنا إن شاء الله تعالى. الله المستعان شيخنا ربيع، حفظك الله وسدد خطاك. طيب نبدأ إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. انشقاق القمر. عندما سأل أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، معجزة انشق القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، يعني رأوا ماذا أيها الكرام؟ فراغا. وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. طبعا هذه الآية المباركة انشقاق القمر هي يعني معجزة من معجزات الله الخالدة، التي إن شاء الله تعالى سنتحدث عنها في حلقة من الحلقات بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي معجزة عظيمة يكتشفها علماء الغرب في هذه اللحظات، يكتشفها علماء الغرب في هذه اللحظات، وهي موجودة قبل 1400 عام من الزمان. الصوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح إن شاء الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن يكون واضحا. طيب لإخواننا من الهواتف، أختنا الفاضلة كنوز من الكمبيوتر، كتب الله أجركم، الصوت من الكمبيوتر للجميع واضح إن شاء الله. طيب أسأل الله عز وجل أن ييسر أمر كل أخ وأخت لنا بفضل الله. طيب جزاكم الله خيرا. إذا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال الحافظ ابن كثير: قد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. وقد شاهد الناس هذه المعجزة في أنحاء الجزيرة العربية وخارجها، كل الناس في الجزيرة العربية وخارجها رأوا هذا الحدث العظيم وهذه المعجزة العظيمة، سبحان الله. قال الحافظ ابن كثير أيضا: شهد ذلك في كثير من بقاع الأرض، ويقال إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند، وبني بناء تلك الليلة، وأرخ بليلة انشقاق القمر. أرخ صار تاريخا يؤرخ به، صار حدثا مؤرخا. واضح، واضح إن شاء الله للجميع، واضح. حفظكم الله وسدد خطاكم، كتب الله أجركم. طيب، طبعا هناك كثير من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أدها بعض العلماء فزادت عن 1000 معجزة. ماذا أقول؟ 1000 معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، 1000 معجزة. الصوت، صوت، الصوت واضح إن شاء الله، يعني الله المستعان، الصوت واضح بفضل الله. يوجد صوت، يوجد صوت من الهواتف إخواننا، من الهواتف. طيب دقيقة، بارك الله فيكم. طيب، كتب الله أجركم أجمعين، يعني أنا خرجت وعدت، حفظكم الله. طيب أيها الكرام، إذن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عدها بعض العلماء أنها 1000 معجزة، 1000 معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني إن شاء الله تعالى، يعني الله المستعان. نعم، كتب الله أجرك شيخنا. نعم نعم، لعلنا إن شاء الله تعالى نريد، أو لعلنا إن شاء الله تعالى أن تذكرونا إن شاء الله تعالى فيما بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، قد نبدأ مشروعا جديدا في ذكر معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أيد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة، ومن المعجزات التي لم يذكرها شيخنا الله المستعان، من المعجزات التي لم يذكرها شيخنا وحيد عبد السلام بالي حفظه الله وسدد خطاه، الله المستعان. يبدو أني يعني بدأت أتوتر من الآن، والله المستعان. طيب، إذن الأول تكثيره للطعام، تكثيره صلى الله عليه وسلم الطعام. قد وقع هذا منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه. نعم نعم، طبعا الخمار هو ثوب تغطي به المرأة رأسها، تتخمر به، تغطي المرأة به رأسها، واضح. دسته أي أدخلته بقوة، أدخلته بقوة تحت يدي، جعلته تحت يدها، واضح. ولاثتني ببعضها، لاثتني أي لفت بعضه على رأسه، لفت بعضه على رأسه صلى الله عليه وسلم، وبعضه على إبطه من الالتياف، وهو الالتفاف، واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله تعالى. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة أرسلك أبو طلحة هل أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقلت نعم قال بطعام قال صلى الله عليه وسلم يعني أرسلك بطعام قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت تعرفون الفت يعني أصبح قطعا صغيرة تم تفتيته إلى قطع صغيرة وعصرت أم سليم عكة فأدمته ما معنى عكة؟ ما معنى عكة؟ أي إناء مستدير من جلد يجعل فيه السمن والعسل في الغالب واضح؟ واضح؟ هذا ما يقصد بالعكة فأدمته أي جعلته إداما للمفتوت للخبز الذي تم تفتيته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول قال صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله فيه ما شاء الله أن يقوله ما شاء الله أن يقوله الصوت واضح يعني الصوت واضح حفظكم الله الصوت على قناتنا من الهواتف واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله على الهواتف يعني أظن أن الصوت واضح على الهواتف كتب الله أجركم الله المستعان طيب الصوت واضح الصوت واضح نعم كتب الله أجركم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا يعني الله المستعان الله المستعان الصوت واضح إن شاء الله نعم فأكلوا ثم شبعوا وخرجوا أيضا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا فسبحان الله العظيم فهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من معجزاته ما ذكرته أختنا الفاضلة كنوز حفظها الله وهي تكثيره صلى الله عليه وسلم للماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية عطش الناس عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم أولا نعلم ما معنى ركوة الركوة هي الإناء الصغير من الجلد يشرب منها الماء واضح فجهش الناس نحوه أي أسرعوا إلى أخذ الماء فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك يا رسول الله فوضع يده صلى الله عليه وسلم في هذه الركوة فجعل الماء يثور من بين أصابعه يخرج متدفقا من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا سبحان الله. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا. يا الله. قلنا لو كنا، قال لو كنا 100,000 لكفانا. كنا 15 مئة، كنا 15 مئة. سبحان الله، 15 مئة يعني كم؟ كم أيها الكرام؟ 15 مئة كم هي؟ أو 15 مئة كم هي؟ كم هي أيها الكرام؟ هي سؤال رياضي. 15 مئة سؤال رياضي. 15 مئة. نعم أحسنتم، أحسنتم أختنا الفاضلة خلود وأختنا الفاضلة قطوف، لكما نقطتان إن شاء الله حفظكم الله، كل واحد منكم نقطة، نقطة واحدة كل واحد منكم نقطة حفظكم الله. واضح؟ 1500 كانوا 1500 شخص كلهم شربوا ويعني توضأوا من ذلك الماء، فسبحان الله، سبحان الله العظيم، وكانت يعني من معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا حنين الجذع له صلى الله عليه وسلم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا جذع، كنا جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه، كان جذع يقول يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. أولا يقوم عليه أي يستند عليه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، والعشار جمع يعني عشراء، وهي الناقة التي أتى على حملها 10 أشهر، فوضع يده عليها صلى الله عليه وسلم أي فسكن، سكن الجذع، سكن الجذع سبحان الله. كذلك تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن سبحان الله. وكذلك خاتم النبوة، فقد كان خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، كأنه بيضة حمام. وغيرها بالطبع يعني من المعجزات الباهرات النيرات التي أعتذر التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب أحسنت أختنا الفاضلة رانيا حفظكم الله. نعم كذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شكوى الناقة من صاحبها، أختنا الفاضلة رانيا حفظكم الله لكم نقطة، كتب الله الأجر لنا ولكم أجمعين، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينير دروبنا ودروبكم يا رب العالمين. واضح يا الكرام أمر معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله تعالى، واضح إن شاء الله تعالى، واضح للجميع بفضل المولى عز وجل. نعم أختنا الفاضلة رانيا لها نقطة حفظها الله وسدد خطاه. طيب هيا بنا ننتقل إلى الضابط السادس من ضوابط الإيمان بالرسل عليهم السلام أجمعين، أريد من الجميع أن ينتبه معي حفظكم الله وسدد خطاكم. الضابط السادس يتحدث عن أشهر خصائص الأنبياء، أشهر خصائص الأنبياء، حيث أن للأنبياء خصائص كثيرة، ولكن أشهر هذه الخصائص 9 خصائص كما ذكرها، كما ذكرها شيخنا وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. واضح يا الكرام. الأول الوحي، الوحي، فلا يوجد نبي إلا وقد أنزل عليه الوحي. نعم وأريد من الجميع أن ينتبه، لأنه في الدورة السابقة يعني الكثير من المشاركين في هذه في تلك الدورة يعني فقدوا كيفية التعرف على هذا السؤال، خصائص الأنبياء أي الأشياء. أولا نعرف، نريد أن نعرف ما معنى خصائص، ما معنى خصائص الشخص؟ ما معنى أن تكون مخصوصا بأمر؟ نعم، ما معنى أن تكون مخصوصا بأمر دون عينك دون غيرك؟ أعتذر، بعينك دون غيرك. نعم، يكون لك مميزات أو فضائل أو نوادر أو أشياء لا تكون إلا لغيرك. واضح؟ لا تكون إلا لغيرك. نعم، واضح يا الكرام، واضح إن شاء الله تعالى. لا تكون إلا لغيرك، فهذا هو معنى خصائص. فلما أقول، لما أسأل ما هي خصائص الأنبياء، فأنا أسأل الآن عن الأشياء التي تميز بها الأنبياء عن باقي البشر. واضح؟ واضح يا الكرام، أشياء خاصة بالأنبياء فقط، لا يوجد أو لا تكون لغير الأنبياء. واضح إن شاء الله تعالى، واضح إن شاء الله تعالى. طيب، إذن أشهر خصائص الأنبياء 9. الأول الوحي. فاختص الله أنبياءه ورسله عليهم السلام دون سائر البشر بخصائص كثيرة، ذكر منها شيخنا حفظه الله 9. أولا الوحي، مما اختص الله به تعالى الأنبياء والمرسلين وحيه إليهم صلى الله وحيه إليهم عليه السلام جل وعلا، أعتذر، وحيه إليهم جل وعلا سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، أحسنتم أحسنتم أحسنت أختنا الفاضلة رانيا حفظكم الله، قلتم كل الأنبياء عملوا بمهنة الرعي، كل الأنبياء عملوا بمهنة الرعي. طيب، هل هذه يمكن أن تكون خاصية؟ هل هذه يمكن أن تكون خاصية؟ هيا سؤال للجميع، الأنبياء كلهم عملوا بمهنة الرعي، هل هذه خاصية للأنبياء أم لا؟ هيا هيا الجميع، أريد إجابات. نعم، كتب الله أجركم أختنا الفاضلة رانيا حفظكم الله. نعم، هذه أيضا، أحسنتم، هذه أحسنتي أختنا الفاضلة رانيا. نعم، مهنة الرعي تعطي فكرة أن الأنبياء كانوا يأكلون من عمل أيديهم. نعم، هذا الكلام صحيح، نحن معكم، لكن لا تعتبر خاصية من خصائص الأنبياء. لماذا أيها الكرام؟ لأنه قد يعمل أي شخص منا، قد يعمل أي شخص منا بمهنة الرعي، قد يعمل أي شخص منا بمهنة الرعي. نعم، فليست خاصية من خصائص الأنبياء، وإنما قلنا أن خصائص الأنبياء هي أشياء اختصوا بها، اختصهم الله سبحانه وتعالى بها، فلا يمكن لأحد أن يكون له مثل هذا. واضح؟ واضح الآن؟ كتب الله أجركم، أحسنتم أختنا الفاضلة رانيا حفظكم الله على إثارة هذا الإشكال الذي ربما يقع فيه الكثير. طيب، حفظكم الله وسدد خطاكم. إذن قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس، فمن ذلك تكليم الله بعضهم واتصالهم ببعض الملائكة وتعريف الله لهم شيئا من الغيوب الماضية أو الآتية وإطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب إلى غير ذلك. فلا يوجد أبدا أيها الكرام، لا يوجد أبدا مثل بعض الطيارات، أو نقصد بعض يعني والله المستعان بعض الفئات التي تدعي أنه يعني هناك ملك، أن هناك ملك خاصين على أن هناك يعني ملك خاص بأمر من؟ أولياء الله الصالحين. فكل من كان وليا لله سبحانه وتعالى أتاه ملك أو أتاه ملك من ملائكة الله، وأنه مثلا قد يقابل جبريل عليه السلام، بل قد يتعدى الأمر إلى أنه يقابل الله عز وجل ويتحدث معه. وهذه كارثة عظمى أيها الكرام، وجب أن ننتبه إليها، يوجب أن ننتبه إليها. وهذه من بعض من يعني بعض المنحرفين في من دعاة الصوفية، والله المستعان. نسأل الله أن يسلم قلوبنا وقلوبكم يا رب العالمين، وأن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يربط على قلوبنا وقلوبكم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. إذن من الأمور أيضا التي اختص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مثلا الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، والعروج به إلى السماوات العلى، ورؤيته للملائكة والأنبياء، واطلاعه على الجنة والنار ومثل ذلك. واضح إن شاء الله. إذن هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول كتب الله أجركم. الأمر الثاني العصمة في التحمل. الصوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح حفظكم الله. نعم، طيب. كتب الله أجركم العصمة في التحمل والتبليغ، وكذلك ومن الكبائر. حتى نلخص هذه الأمور الثلاثة، ما معنى العصمة؟ ما معنى العصمة؟ لما أقول لك أنت معصوم أو قد عصمت، ما معنى عصمت؟ ما معنى عصمت أو ما معنى معصوم؟ ما معنى معصوم حفظكم الله؟ ما معنى أن تكون معصوما أو أنك قد عصمت من مرض، أو عصمت من أسد، أو عصمت من فعل ما إلى غير ذلك؟ ما معنى ذلك؟ ليس المقصود فقط جانب المعاصي أختنا، نحن نتكلم في اللغة العربية، نحن نتكلم في اللغة العربية، لا لا، في اللغة العربية ما معنى عصمت؟ ممنوع؟ لا، أيضا لا. عدم ارتكاب الأخطاء؟ لا. عصمت أي أي ماذا؟ طيب، من سيأتيها له نقطة إن شاء الله، من سيأتي بها قريبة أختنا الفاضلة رانيا حفظكم الله. حجبت أيضا يعني طيب جيد أختنا الفاضلة همس، أحسنتم، حجبت. وأيضا نعم عنده حماية. طيب ما معناها؟ أي منعت وحجبت، أحسنتم. كتب الله أجركما أختنا الفاضلة رانيا وأختنا الفاضلة همس حفظكم الله. نقطة إن شاء الله تعالى، حفظكم الله وسدد خطاكم. واضح واضح واضح إن شاء الله. نعم نعم أختنا الفاضلة همس وأختنا الفاضلة رانيا حفظكم الله وسدد خطاكم. واضح، كتب الله أجركم. نعم، معصوم أي محفوظ، معصوم أي محفوظ ومحجوب من الخطأ في بعض الأمور. فاتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل رسالة الله، فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخ. وقد تكفل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه فلا ينسى شيئا مما أوحاه إليه إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله تعالى. قال الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وتكفل سبحانه وتعالى أيضا له بأن يجمعه في صدره، فقال سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إلى غير ذلك. واضح إن شاء الله تعالى، واضح إن شاء الله. وفيكم بارك الرحمن، جزاكم الله خيرا. أيضا قبله قول شيخنا حفظه الله التبليغ، أي أن الرسل عليهم السلام معصومون في التبليغ، فلا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم، لأن الكتمان خيانة، والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك، والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك، فرسل الله عز وجل قد بلغوا الرسالة كما أنزلها الله جل في علاه، وكما أراد ربنا جل في علاه، ولا تقصير أبدا من قبلهم عليهم السلام. نعم معصومون في تبليغ الرسالة، لا نحن قلنا أن الأنبياء عليهم السلام معصومون في التحمل وفي التبليغ، معصومون في التحمل ومعصومون في التبليغ، وكذلك معصومون في من الكبائر، معصومون من الكبائر. واضح أيها الكرام، واضح أختنا الفاضلة، واضح. طيب بالنسبة لأمر التبليغ، فقد أخذنا حديثا قدسيا في قبل الأمس، حديثا قدسيا عن الله جل في علاه. نعم تفضلوا أختنا، تفضلوا أختنا الفاضلة كنوز. نعم لم أفهم السؤال حفظكم الله. لا ليسوا معصومين في كل نواحي الحياة، وإنما معصومين في ثلاثة أمور، في التحمل وفي التبليغ وأيضا من الكبائر، فلا يقعون في الكبائر، وأيضا لا يعني يكتمون شيئا مما بلغهم الله إياه، وكذلك يعني يتحملون رسالة الله عز وجل فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم. واضح. ولدينا كثير من أنبياء الله عليهم السلام يعني قد وقعوا في بعض يعني الأخطاء، وقعوا في بعض الأخطاء. واضح يا الكرام. ولدينا أيضا هناك من الأحاديث، لكني كما يعني لست يعني معدا لهذا الحديث أو لهذه الأحاديث حتى أذكرها لكم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن محتوى هذه الأحاديث أنه في يوم القيامة لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما يأتي الناس يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام وإلى موسى وإلى عيسى وإلى آدم عليهم السلام، كلهم يقولون اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أو يعني لوجود أخطاء قد وقعوا فيها، ولعلنا إن شاء الله تعالى نحاول أن يعني إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن أنبياء الله عز وجل، ونذكر يعني قصصهم بإذن الله سبحانه وتعالى بالتفصيل، ولكن رمضان يعني الوقت فيه ضيق ولا يسعنا ذلك، والله المستعان. واضح أختنا الفاضلة كنوز؟ واضح حفظكم الله؟ وضحت النقطة إن شاء الله، وضحت النقطة حفظكم الله وسدد خطاكم. طيب جزاكم الله خيرا. إذن التبليغ كما قلنا أن الرسل معصومون في التبليغ، فلا يمكن أن يكتموا شيئا مطلقا، لأن الكتمان خيانة، والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك. قال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما أوحاه الله، فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغير. واضح إن شاء الله. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ماذا يا رب؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. سبحان الله. ومن العصمة أيضا ألا ينسوا إلا ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم، وبذلك لا يضيع شيء من الوحي، وعدم النسيان في التبليغ داخل في قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومما يدل أيضا أيها الكرام على عصمته في التبليغ قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وقد أعانه على قرينه الشيطان فأسلم فلا يأمره إلا بخير. فعن أبي الله المستعان انقطع الصوت، الصوت واضح، الصوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت حفظكم الله. نعم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك يا رسول الله. قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. أما الأعراض البشرية كالخوف والنسيان والغضب فإنها تقع من الرسل والأنبياء ولا تنافي عصمتهم، والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. فمن ذلك خوف إبراهيم عليه السلام من ضيوفه، وعدم صبر موسى عليه السلام على تصرفات العبد الصالح، وكذلك تصرفات موسى عليه السلام عندما رأى قومه يعبدون العجل إلى غير ذلك. واضح؟ واضح إن شاء الله. أيضا من الأمور المعصوم منها قالت عائشة من حدث أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما. أحسنت أختنا الفاضلة كنوز حفظكم الله، أختنا الفاضلة كنوز لكم نقطة حفظكم الله وسدد خطاكم. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها من حدث أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد كذب. نسأل الله أن يسلم قلوبنا وقلوبكم يا رب العالمين. نقطة لأختنا الفاضلة كنوز حفظها الله. واضح يا الكرام؟ طيب، أيضا من الأمور التي من الأمور التي عصم منها الأنبياء والرسل عليهم السلام أجمعين أن الكبائر. فقد أجمعت الأمة الإسلامية على عصمة الأنبياء والرسل من كبائر الذنوب وقبائح العيوب كالزنا والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها والسحر ونحو ذلك. وقد برأ كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أنبياء الله ورسله مما افتراه عليهم اليهود والنصارى في المحرف من كتبهم. أما الصغائر فقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلة منها أن داود عليه السلام تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني فأسرع إلى التوبة فغفر الله له ذنبه. قال الله تعالى لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نعم، كذلك أن الله عز وجل عاتب نبينا صلى الله عليه وسلم في أمور منها، لما حرم صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، أو حرم مارية القبطية، نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أيضا لما عبس صلى الله عليه وسلم في وجه الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وانشغل عنه بطواغيت الكفر يدعوهم إلى الله، عاتبه ربه قائلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. كذلك مغاضبة يونس عليه السلام لقومه وخروجه من قومه من غير إذن من ربه، كذلك أيضا ما صنعه أولاد يعقوب عليه السلام بأخيهم يوسف عليه السلام في إلقائه في غيابة الجب، ثم أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم وجعلهم أنبياء، إلى غير ذلك من الأمور، إلى غير ذلك من يعني من أخبار الأنبياء والرسل عليهم السلام. وكما قلت إن شاء الله تعالى سنفرد الحديث وسنتحدث إن شاء الله تعالى باستفاضة عن أنبياء الله عز وجل أجمعين بإذن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان، نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم. طيب أيها الكرام، سأتوقف إلى هنا إن شاء الله تعالى لهذه الليلة، نكتفي إن شاء الله تعالى إلى هنا. ويعني من سيذكرني في الدرس القادم، من سيذكرني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، من سيذكرني إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى أين توقفنا، سيأخذ نقطة بفضل الله سبحانه وتعالى. توقفنا عند تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، أظن الجميع سيحفظ الآن تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. واضح يا الكرام؟ واضح إن شاء الله. نعم نعم أختنا. طيب من أجاب؟ المعصوم. نحن أعطينا نقاط على 1500 فقط، صحيح؟ أعطينا النقاط على سؤال 1500 فقط، لم نعطي نقاطا على المعصوم. طيب إذا من أجاب على 1500 إن شاء الله تعالى له نقاط إن شاء الله تعالى. نعم، إذا نقطة لأختنا الفاضلة شيماء وأختنا الفاضلة أم مليكة حفظهم الله أجمعين. واضح إن شاء الله تعالى، واضح حفظكم الله وسدد خطاكم. طيب هل من سؤال إن شاء الله؟ هل من مشكلات حفظكم الله؟ هل من أي نقطة إن شاء الله تعالى؟ أي نقطة غير واضحة أرجو تركها للمشرفين إن شاء الله تعالى. أمر النقاط يعني لها أمر آخر أختنا الفاضلة كنوز، يعني أمر النقاط وحساباتها لها حسابات أخرى ولها وضع آخر إن شاء الله تعالى. الاختبار، الاختبار الذي اختبرتموه ستظهر نتيجته آخر هذا الأسبوع إن شاء الله، الاختبار الذي اختبرتموه ستظهر نتيجته آخر هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى، فاستعدوا كتب الله أجركم. الأمر الآخر إن شاء الله تعالى، من كان لديه سؤال في باب الإيمان بالرسل وباب الإيمان بالكتب أرجو أن يترك السؤال لأختنا الفاضلة المسؤولة إن شاء الله تعالى عن يعني الدرس، المشرفة على الدرس إن شاء الله تعالى، حتى أجيبكم إن شاء الله تعالى عنه في بداية كل درس بفضل الله سبحانه وتعالى. واضح يا الكرام؟ واضح حفظكم الله وسدد خطاكم، واضح حفظكم الله وسدد خطاكم، جزاكم الله خيرا. لأننا إن شاء الله بعد أن ننتهي من باب الإيمان بالرسل سيكون هناك واجب للجميع، سيكون هناك واجب مطلوب من الجميع إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يفتح علينا وعليكم يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقبل أن يعني قبل أن أسلم، استعدوا لأشعب لنعلم من هو أشعب إن شاء الله تعالى، استعدوا إن شاء الله تعالى دقائق ونبدأ أو ويبدأ أخانا أشعب ومع نوادره التي نسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته يا رب العالمين. كتب الله أجركم أجمعين. استعدوا الكل، يستعد إن شاء الله تعالى بكوب من القهوة أو كوب من الشاي كما تريدون إن شاء الله تعالى. وأرجو وأسأل الله عز وجل أن تستمتعوا بهذه الليلة في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نشهدك يا ذا الجلال والإكرام أم أننا مجتمعنا هنا إلا لأجلك حبا فيك يا ربنا، وما جمعنا في هذه في هذا المكان المبارك وفي هذه الغرف المباركة إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.